أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنثى وجعلناكم

جاءهم فهم في

قد أفلح من زكينا وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها رسول الله ما قتى الله وسقياها فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى والضحى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى والله يا أخي تغرب المثال واسمح لي بس الصبر بقول لك ايه النقلة بقريش والفتح وانت عارف ان انا باجي لك البيت بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى الله يسعدك الله يسعدك الله يسعدك الله يسعدك الله يسعدك الله يسعدك الله يسعدك الله يسعدك الله يسعدك الله يسعدك الله يسعدك الله يسعدك الله يسعدك الله فهدى